وطبعا المثبت مقدم على المنفي. ما استدلش بقى برواية ابن عباس رضي الله عنه لما قال لا، نقول ده أساسا هذا منتهى علم ابن عباس رضي الله عنه في تلك المسألة، هذا منتهى علم ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة، ولكن المرجع دايما أن المثبت مقدم على المنفي، كما بينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، وقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه فلا تصدقوه، ولكن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا ذلك الأمر، فهذا حذيفة، هذا المغيرة بن شعبة، أبو هريرة، كل أولئك الصحابة رضي الله عنهم ذكروا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لصلاة قوم فبال من قيام. فنقول أن عائشة رضي الله عنها لما تكلمت تكلمت بما كانت تعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، بالحال اللي هي كانت تراه في بيتها، ولكن نقول أنه ده كانوا يستصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنقول رأهم المشاهد ما لا ترى عائشة رضي الله عنها. عشان كده دائما القاعدة أن المثبت مقدم على المنفي، ودول كلهم صحابة، والصحابة رضي الله عنهم عدود لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه تكلم بما انتهى اليه علمه، بما انتهى اليه علمه. وبعض الاشياء قد غابت عن الصحابه رضي الله عنه، بعض الاشياء غابت عن الصحابه بل عن اكابر الصحابه رضي الله عنه، وبعض السنه كده غابت عن اكابر الصحابه، نقول ادي عمر الخطاب رضي الله عنه غاب عنه ان الاستئذان ثلاثا، يعني الاستئذان ثلاثا، وان لغايه لما اتى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لما أرسل إليه عمر الخطاب، فلما طرق ثلاثا انصرف، فعلى ذلك يعني قال عمر رضي الله عنه يعني ما حملك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثا وإلا فانصرف. فعلى ذلك عمر رضي الله عنه قال فلتأتيني يعني بمن يصدقه وإلا أوجعتك ضربة. فلما ذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قال والله لا نرسل معه إلا أصغر القوم، قم يا أبا سعيد. قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر لعمر رضي الله عنه تلك المسألة. فنقول أن عمر غام عنه أن الطرق كده استئذان ثلاثا، فنقول أن غابت بعض السنن على الصحابة بل على أكابر الصحابة، على أكابر الصحابة. فنقول هذه من الأمور أيضا التي قد تكون غابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبالتالي لكن الصحابة أثبتوا ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر، نقول قراءة فوق قراءة الفاتحة، ولعله كان بيقتصر في الركعة الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر على فاتحة الكتاب. قلنا كل ده كان من تقدير الصحابة رضي الله عنهم استقراء من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يعلمون كيف كان يقرأ. ولذلك كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من الصور، ونحوهما من الصور. قلنا يبقى ده الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم كقلنا تقدير الصحابة رضي الله عنهم، بالإضافة لعله هو استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الأشياء. كذلك أيضا كان يقرأ والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، يبقى كان بيقرأ هذه الصور، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الصور، فثبت أنه كان يقرأ في الظهر في ركعتي الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية. يبقى نقول يبقى في الحالة دي قلنا أنه بيقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر، يبقى فوق الفاتحة، الشاهد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده نقول لو إنسان يقول أنه يعني سهى في الصلاة وقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، قرأ بعد الفاتحة قرأ سورة من قصار الصور، فترى نأمره بسجود السهو، نقول لا، صلاته صحيحة، مفيش ما يمنع، يعني مفيش ما يمنع من هذه القراءة، مفيش ما يمنع من هذه القراءة. يبقى يقتصر على الفاتحة، نقول ده ظاهر الأمر، ولكن لو زاد على ذلك نقول لا حرج في هذا الأمر. قلنا هذه الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثبتة لذلك الكلام، ولو لم يأتي رواية فيها النص أن نقتصر على قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة فقط، في الثالثة والرابعة، ولكن ده الحال المقروء من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الصحابة رضي الله عنهم نقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ به. قلنا في الصلاة الجارية ده أمر معلوم، لكن كل قضية في الصلاة السرية فكانوا يقدرون صلاة النبي أو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنكر ذلك الأمر، قال لما قيل له كان يقرأ في نفسه قال خمسة، هذا شر من الأولى، يعني قال الخطابي رحمه الله دا